بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فلا نزال في هذه الشبهة الخطيرة التي أوردها المؤلف رحمه الله، وهي قولهم أن الذين نزل فيهم القرآن وهم كفار قريش لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، يجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ هذه الشبهة خطيرة جدا، الشبهة هذا خطيرة جدا، وقد تقدم الجواب، تقدم الجواب بالوجه الأول في الدرس المتقدم، وهكذا أيضا الوجه الثاني، وقد أجاب المؤلف رحمه الله عن هذه الشبهة من أكثر من 9 أوجه، أجاب عليها من أكثر من 9 أوجه، وقد وصلنا في الوجه الثالث، اليوم سندخل إن شاء الله في الوجه الثالث في الرد على هذه الشبهة الخطيرة. قال رحمه الله: ويقال أيضا، اكتب هذا هو الوجه الثالث في الرد على الشبهة، قوله ويقال أيضا. قال: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة. هؤلاء بني حنيفة قبيلة كبيرة تربى فيهم مسيلمة الكذاب، تربى فيهم مسيلمة الكذاب. ولما ادعى مسيلم الكذاب أنه نبي قاتله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوه، وقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كثير وهم في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤذنون ويصلون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، فقل هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، يعني أنهم ما قاتلوهم بسبب هذا، إذن معنى ذلك أن الصلاة وهكذا أيضا الأذان وتلك الأفعال التي فعلوها جاء ما ينقضها، جاء ما ينقضها. قال: فقل هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف؟ هذان رجلان يعبدان من دون الله، شمسان أو يوسف رجلان يعبدان من دون الله تبارك وتعالى. قال: فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض، والعياذ بالله، سبحان الله ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. يعني من ادعى النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ليس بعده نبي، وهكذا أيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول وخاتم النبيين، فمن جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه نبي يقاتل، يقاتل ولم تنفع الشهادتان ولو كان يصلي ويصوم، كيف بمن يجعل رجلا أو نبيا بمنزلة الله تبارك وتعالى؟ من باب أولى أنه يقاتل وأنه يجاهد وهكذا أيضا يكفر، وأنه أيضا يكفر. قال العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه قوله: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا جواب ثالث، ومضمونه أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مسيلمة وأصحابه، ولما قاتله الصحابة أيضا قتلوه. من الذي قتله؟ وحشي، قالوا كفأ بدمه دم حمزة، دم حمزة رضي الله تعالى عن حمزة ورضي الله عن وحشي، أسلم بعد ذلك، أسلم عام الفتح. أيوة، جاءت رواية أنه قال أنت قاتل حمزة؟ قال نعم، قال أغرب عن وجهي، بمعنى أني لا أحب أن أراك، مع أنه أسلم مع أنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه ورأى أنه لا يكفر ذنبه بقتل حمزة إلا أن يقتل مسيلمة وقتل مسيلمة فرضي الله عنه. نعم هو هذا لا لا النبي لما قال له أغرب عن وجهي تذكر النبي حمزة ليس بغضا أنه جاء وحشي أسلم وإنما تذكر حمزة. تعرفون حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جاء شخص مثلا واعتدى على واحد من أقربائك وكان عزيزا عليك لسيما في بداية الإسلام حمزة نصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا عزيزا نصرا عزيزا وكان في بداية أمره ينصر النبي صلى الله عليه وسلم حمية ثم أسلم بعد ذلك أسلم بعد ذلك فكان ينصره للدين كان على دين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ومضمونه أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مسيلمة وأصحابه واستحلوا دماءهم وأموالهم مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويؤذنون ويصلون وهم إنما رفعوا رجلا إلى مرتبة النبي. مسيلمة رفعوه إلى مرتبة النبي ادعى النبوة وقد حصل لقاء بين مسيلمة وسجاح لكن ذكروا يا أخوان أن سجاح هذه أسلمت يعني فيما بعد هكذا يا أخانا مشعل يعني سجاح أسلمت فيما بعد لكن قبل إسلامها حصل بينها لقاء وبين مسيلمة الكذاب واختلى بها في غرفة عدة ليال ثم خرجت وأسقطت صلاة العصر والفجر بعد اللقاء بمسيلمة وهكذا الدجاجلة عند أن يلتقي بعضهم ببعض ويقضون وطرهم يخرجون يسقطون بعض أحكام الإسلام. فمثلا الآن الذي ينكر حد الرجم هذا ثابت كان في كتاب الله مما يقرأ ويتلى في كتاب الله عز وجل ثم نسخ بعد ذلك. تجد أغلب ممن ينكر هذا الحد حد الرجم ابتلوا بالزنا مبتلون بهذه الفاحشة الخطيرة فماذا يفعلون يبررون لأنفسهم قالوا ما في حد أنكر الحد. طيب أنت أنكرت الحد الآن في الدنيا أين تهرب من رب العالمين سبحانه وتعالى ومن عقوبته ها؟ أيوة القرضاوي وهكذا أيضا غيره يعني غيره ممن كتبوا في هذه المسألة كتبوا منشورات وقد رد عليهم شيخنا الشيخ يحيى حفظه الله رد عليهم في منشور لما كان في مكة المكرمة وخبطه في منشور يتكون من 36 صفحة تقريبا أو 30 صفحة في ملزمة رد على القرضاوي في هذه المسألة مسألة حد إنكار حد الرجم إنكار حد الرجم. قال وهم إنما رفعوا رجلا إلى مرتبة النبي فكيف بمن رفع مخلوقا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض أفلا يكون أحق بالكفر ممن رفع مخلوقا إلى منزلة مخلوق آخر وهذا أمر واضح ولكن كما قال الله تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. من طبع الله على قلبه مستحيل أن يفهم أدلة نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله ويقال أيضا اكتب هذا هو الوجه الرابع من الرد على الشبهة من الرد على الشبهة المتقدمة. قال ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام هو حرقهم بالنار اجتهاد منه وإلا لا يعذب بالنار إلا رب النار لا يعذب بالنار إلا رب النار وهم أله يعني لما حرقهم بالنار قالوا ما زدنا فيك إلا بصيرة أنك أنت الله رفعوه إلى رتبة رب العالمين فحرقهم بالنار وهؤلاء هم الخوارج. قال كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله في تاج هذا تاج اكتب هو رجل من رجال اليمامة هو رجل من رجال اليمامة وهو ساكن بالقطن يقولون هكذا بالقطن قرب الرياض يدعي الألوهية قرب الرياض يدعي الألوهية اسمه تاج وأغلب الآن من بعضهم يعظم من هؤلاء الذين يسمونهم أولياء تاج الدين نور الدين بدر الدين وغير ذلك وأغلبهم ظلمة للدين، أغلبهم ظلمة للدين، ساكن بالقطن قرب الرياض يدعي الألوهية، بالقطن منطقة اسمها القطن قرب الرياض يدعي الألوهية. قال: أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ يعني هل هذا لا يضر، الاعتقاد في تاج هذا الذي يدعي الألوهية وفي علي يضر؟ كلاهما سواء، الاعتقاد في علي أو الاعتقاد في تاج هذا، كلاهما شرك بالله عز وجل. قال العلامة العثيمين: قوله ويقال أيضا إن الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار إلى آخره، هذا جواب الرابع، فقد كان هؤلاء يدعون الإسلام وتعلموا من الصحابة، ومع ذلك لم يمنعهم هذا من الحكم بكفرهم وتحريقهم بالنار، لأنهم قالوا في علي بن أبي طالب إنه إله، نعوذ بالله، قالوا لما حرقهم بالنار قالوا ما ازددنا فيك إلا بصيرة، وهذا من العمى، وهذا من العمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني هم يختلفون بارك الله فيك، منهم من يؤله، منهم من يؤله يقول هو الله، ومنهم من يقدمه على أبي بكر وعمر، هذه فرقة أخرى، ومنهم من يقدمه على عثمان فقط، منهم من يقدمه على عثمان فقط، وهم يختلفون يعني من حيث الحكم الشرعي، يختلف الحكم الشرعي من شخص إلى آخر، من شخص إلى آخر حسب العقيدة. قال: مثل ما يدعي هؤلاء بمن يؤلهونهم كشمسان وغيره. قال: فكيف أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل هؤلاء؟ أتظنون أن الصحابة رضي الله عنهم يجمعون على قتل من لا يحل قتله وتكفير من ليس بكافر؟ ذلك لا يمكن. أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يضر؟ وهذا أيضا من الإلزام لهم، من الإلزام، وهذا تقدم معنا أن المناقش الذي يناقش المبتدعة أو يناقش أهل الأهواء يسلك طرق، ومن هذه الطرق طرق الإلزام، تلزمهم ببعض الإلزامات هم لا يلتزمون بها، وإن التزموا بها بطلت حجتهم، بطلت حجتهم، حمك الله. قال رحمه الله: ويقال أيضا، هذا هو الوجه الخامس من الرد على الشبهة، هذا هو الوجه الخامس من الرد على الشبهة. قال: ويقال أيضا بني عبيد القداح، بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس. قوله هنا بني عبيد القداح، اكتب هو عبيد الله المهدي، هو عبيد الله المهدي، وهي دولة العبيديين، وهي دولة العبيديين، وأصلهم يهود، يعني أصل هؤلاء العبيديين يهود، وأصلهم يهود كما قرر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، كما قرر ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، والنهاية. هؤلاء العبيديين ويقال لهم الفاطميين، ويقال لهم الفاطميين، اكتب وليسوا من نسل علي ولا من نسل فاطمة. وهذه مشكلة يا اخوان، أن بعضهم ربما نسب نفسه إلى علي أو إلى الحسن والحسين أو إلى فاطمة وليس من هذا النسل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالإنسان ينتبه من هذه المسائل الخطيرة، هذه المسائل الخطيرة. طيب يا أخوان، من باب الفائدة، البداية والنهاية المشهور عندنا أن مؤلفها من؟ ابن كثير رحمه الله، لكن ذكر بعض أهل العلم أن البداية والنهاية مؤلفها رجل يقال له البرازيلي، البرازيلي، وإنما ابن كثير رحمه الله أكمل البداية والنهاية، وإنما ابن كثير رحمه الله أكمل البداية والنهاية، فنسبت البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى. ذكر هذا الشيخ أبو عمار ياسر العدني في بعض مؤلفاته، في بعض مؤلفاته، هذا من باب الفائدة. ها؟ الصحيح أنها للبرازيلي هذا، أكملها ابن كثير رحمه الله ثم نسبت إليه، ثم نسبت إليه. قال: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، اكتب عند قولي دون ما نحن فيه، حيث قالوا إن للشريعة ظاهر وباطن، إن للشريعة ظاهر وباطن، يعني جعلوا لها ظاهرا وباطنا، حيث قالوا إن للشريعة ظاهر وباطن. ومن المعلوم أن الشريعة ظاهرها وباطنها سواء، ظاهرها وباطنها سواء. قال فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم. اكتب نقل الإجماع، نقل الإجماع عند قوله أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير رحمه الله وابن القيم، وابن كثير وابن القيم والقاضي عياض، والقاضي عياض، والقاضي عياض. قال أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. اكتب أزالهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله دولة هؤلاء العبيديين، ويقال لهم الفاطميين، قاتلهم صلاح الدين الأيوبي وأزالهم. ولما بدأ صلاح الدين يقاتلهم قالوا له كيف تقاتل المسلمين وأمامك بيت المقدس؟ قال أولا أؤمن ظهري من هؤلاء الخونة، وأمن ظهري من هؤلاء الخونة، ثم بعد ذلك غزا وحرر بيت المقدس. وهذا من الخطأ، أن تتقدم إلى عدوك الأصلي وفي الصف منافقين ومخذلين، ومن هؤلاء المجرمين، من هؤلاء المجرمين. طيب يا أخوان، صلاح الدين الأيوبي يعني أظن أنه كان متأثر بالتصوف، هكذا يا أخانا مشعل، أو بالأشعرية، يعني متأثر بالأشعرية، لكن هو من المجاهدين، هو من المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. استمرت فترة ثم بعد ذلك بارك الله فيك يعني انتهت. ثم جاء ذاك البدوي الذي مر معنا وكان متصوف، فأراد الصوفية وبعض المشركين من هؤلاء أهل البدع أرادوا أن يعيدوا الدولة الفاطمية والعبيدية من طريقه على أنه زاهد، ولكنها قد انتهت، ولكنها قد انتهت. أول من بنوا، ربما أنهم أسسوها ثم جاء بعد ذلك من طورها. وهذه جامعة الأزهر هي جامعة مليئة بالأشاعرة، مليئة بالمعتزلة، مليئة بالعقائد الفاسدة. والأزهر ترونهم يعني ترونهم ابتلوا بالسكوت عن الأخطاء وعن الباطل، والله المستعان. الأزهر خلاص منتهي، الأزهر من حيث الاتجاه الصحيح منتهي، الأزهر خلاص لا ننصح بالدراسة في الأزهر. بعضهم يعني ربما نصح بالدراسة في الأزهر، وهذه فتوى سمعناها قديمة لعبيد الجابري، عبيد الجابري سألوا عن الدراسة في الأزهر، قال هذه جامعة عريقة وجامعة قديمة ننصحك بالدراسة فيه. سألوه عن الدراسة في دماج، لما كنا في دماج قال نحذركم من الدراسة في دماج، يحذر من الدراسة في دماج، والأزهر الأشاعرة يحث على الدراسة عندهم. وهذا غلط والله، ما ينبغي الإنسان يتق الله. هو حصل بينه وبين شيخنا يحيى خلاف، وكان الصواب مع شيخنا يحيى، وكان الشيخ عبيد باغي، كان باغيا في تلك القضية التي حصلت. لكن الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني عند أن تسأل عن الدراسة في مركز سلفي فتحذر منه، وعند أن تسأل عن الدراسة في جامعة مليئة بالأشاعرة بأهل البدع والأهواء تحث على الدراسة فيها، هذا من الخذيلة. قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله ويقال أيضا بني عبيد القداح، هذا جواب خامس، وهو إجماع العلماء على كفر بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر، وكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون الجمعة والجماعات، ويدعون أنهم مسلمين. هذا الكتاب يا أخوان دراسته مهمة، كشف الشبهات يعني كتاب قوي ومهم جدا. بعضهم يغتر يقول لك كيف يعني قد تكفرون بعض الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هذه دولة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكفرها العلماء بالإجماع، كفرهم العلماء بالإجماع. قال ولكن ذلك لم يمنعهم من حكم المسلمين عليهم بالردة حين أظهروا مخالفة المسلمين في أشياء دون التوحيد حتى قاتلوهم واستنفذوا ما بأيديهم. ورحم الله صلاح الدين الأيوبي، فهو من كان له الجهد الأكبر في هذا في إزالتهم. قال ويقال أيضا، نزيد هذا الوجه، قال ويقال أيضا، اكتب هذا هو الوجه السادس من الرد على الشبهة حتى تميز بين الوجوه. قال ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد؟ صحيح، باب حكم المرتد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وأيضا البخاري رحمه الله له في كتابه الصحيح كتاب استتابة المرتدين، كتاب استتابة المرتدين. وهكذا أيضا قد ألف في باب الردة مؤلفات كثيرة، مؤلفات كثيرة. قال فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ هذا هو المرتد الذي يكفر بعد إسلامه، وحكمه في الشريعة الإسلامية أنه يقتل، لحديث عبد الله بن عباس في البخاري من بدل دينه فاقتلوه. قال ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، كما حصل ممن يا أخوان من أولئك المنافقين الذين رجعوا من بعض الغزوات فطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رسول الله، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أجبن عند اللقاء ولا أرغب في البطون ولا ولا ولا ولا، نزل قول الله عز وجل قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزاح، المزاح واللعب. صحيح، ما يجوز المزاح واللعب في أمور الدين، لهذه الآية المذكورة آنفا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال العلامة العثيمين قوله ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم، لم يكفروا إلا أنهم إلى آخره، هذا جواب سادس مضمونه أنه إذا كان الأولون لم يكفروا إلا حين جمعوا جميع أنواع الكفر من الشرك والتكذيب والاستكبار، فما معنى ذكر أنواع من الكفر في باب حكم المرتد؟ يعني هذا ما يرد به، فإذا ارتكب شيئا يكفر به ولو كان شيئا واحدا يكفر به ويأخذ حكم الكفر. قال كل نوع منها يكفر، حتى ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب، فلولا أن الكفر يحصل بفعل نوع منه وإن كان الفاعل مستقيما في جانب آخر لم يكن لذكر الأنواع فائدة. صحيح، ذكروا الأنواع من أجل يبين لك أنك إذا وقعت في نوع من هذه الأنواع فإنك تكفر، فإنك تكفر. فالحذر من هذا الباب يا إخوة، الحذر من هذا الباب، هذا باب خطير. وإذا كان الإنسان يا إخوة إذا مزح في الطلاق وهو طلاق بينه وبين زوجته، إذا قال لها أنت طالق، ولو كان يمزح ولو كان يضحك، تطلق أم لا تطلق؟ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الحديث هو مطرح لكن معناه صحيح، بنى عليه العلماء حكما شرعيا. فالمزاح في هذه الأمور إذا كان لا ينبغي في باب النكاح في باب الطلاق ونحو ذلك، كيف بالمزاح في أمور الدين أعظم من ذلك؟ الاستهزاء بالله أو برسول الله أو بأصحاب رسول الله أو بالقرآن أو بالسنة أو غير ذلك، هذا يعني صاحبه على طريق خطيرة جدا، قد يقع في الردة والكفر بالله تبارك وتعالى. قال يقول رحمه الله تعالى ومما يدفع شبه هؤلاء هم الفقهاء في كل مذهب ذكروا في كتبهم باب حكم المرتد. في كل المذاهب تأتي إلى المذهب الشافعي يذكرون هذا باب حكم المرتد، المذهب الحنفي باب حكم المرتد، المذهب الحنبلي باب حكم المرتد، المذهب بارك الله فيكم أيضا المالكي باب حكم المرتد، المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب. وهكذا أيضا في البخاري حكم المرتد استتابة المرتدين، هكذا أيضا في صحيح مسلم يتكلم عن الردة وما يتعلق بها الإمام مسلم، وهكذا أيضا في سائر السنن والمسانيد وهذا الحكم موجود. وربما يرتد الإنسان بسبب يعني مكفر يراه حقيرا وهو عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال: ومما يدفع شبه هؤلاء هم الفقهاء في كل مذهب ذكروا في كتبهم باب حكم المرتد، وذكروا أنواعا كثيرة، حتى ذكروا الكلمة يذكرها الإنسان بلسانه ولا يعتقدها بقلبه، أو يذكرها على سبيل المزاح، ومع ذلك كفروهم وأخرجوهم من الإسلام بها، وسيأتي لذلك مزيد بيان وإيضاح بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب يا أخوان اكتفي بهذا القدر إلى هنا، حفظكم الله.